ملك الثلاث الآنسات عيناني، وحللن من قلبي بكل مكان، ما لي تطاوعني البرية كلها، وأطيعهن وهن في عصياني، ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوين أعز من سلطاني.